إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة ما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة سنة 44 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. هذه الآية هي آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لهم بمقتضى الإيمان، لأن هذا فيه حث لهم على الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى بمقتضى إيمانهم. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا جرى تداين بينكم، يعني الدين معناها أن يكون شيء في الذمة، ملتزما به في الذمة، سواء كان دراهم ودنانير أو غير ذلك. فلو أن إنسانا مثلا التزم لإنسان بسيارة أو ببضاعة أو بشيء، فهذا أيضا يكون دينا. المهم أنه شيء ملتزم في الذمة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، يعني إلى وقت محدد، فهذا يكون دينا مؤجلا إلى وقت محدد. إذا جاء هذا الوقت حل هذا الدين ووجب أداؤه. فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أمر الله عز وجل المؤمنين أن يوثقوا الديون فيما بينهم بأمرين: بالكتابة وبالإشهاد كما سيأتي. ولكن يعني الذي استقر عند الفقهاء أن هذا ليس على سبيل الوجوب، لكنه هو الأولى، لأن فيه توثيقا للحقوق ومنعا للاختلاف بين الناس والنزاع. ولكن هناك يعني أدلة دلت على شيء من ذلك، سنذكرها إن شاء الله في موضعها. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا واجب، وأن من لم يشهد فإنه آثم، ولكن الذي استقر عليه الحكم عند الفقهاء هو الأول، أن هذا ليس بواجب، وإنما هو الأفضل والأولى منعا للنزاع والشقاق بين الناس والاختلاف والتردد والشك. فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. أمر الله سبحانه وتعالى من كان يحسن الكتابة، كما من الله عز وجل عليه بهذا العلم الذي حرمه غيره، أن يتصدق على من لا يحسنه. فينبغي الإنسان عموما إذا أعطى الله عز وجل علما منعه غيره أن لا يبخل به على إخوانه. فكذلك هنا إذا احتاجوا إليه لكتابة الدين، فينبغي له أن لا يأبى ذلك ولا يرفض ذلك. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني فلا ينقص ولا يزيد ولا يجور لأحدهما على الآخر. وهذا الأمر أيضا من جنس ما تقدم، يعني اختلف فيه، لأن اللام هنا لام الأمر، لام الأمر، اختلفوا فيه هل على الوجوب أو على الندب، أو يكون واجبا إذا كان فارغا ليس عنده شغل، وأما إذا كان مشغولا فيبحثون عن غيره. ولذلك قيل إنه فرض كفاية. ولا يأبى كاتب، أي لا يرفض ولا يمتنع كاتب أن يكتب كما علمه الله، كما من الله عز وجل عليه بالكتابة، فلا يمتنع من الكتابة لهذين الشخصين في معاملتهما. ولهذا قال: فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يعني فليكتب هذا الكاتب وليملل. الإملال والإملاء لغتان بمعنى واحد، ومنه قوله تعالى من اللغة الأخرى، قوله تعالى في سورة الفرقان: فهي تملى عليه بكرة وصيلة. فيقال أملى وأملى، بمعنى أملى معنى أملى، ومعروف أن أملى معنى أن تقول كلاما ليكتب، معروف الآن الناس يقولون علم الإملاء وأملى علي فلان كذا، معناها أنه قال له كلاما لأجل أن يكتب ويسجل. طيب من الذي يملي على الكاتب؟ الذي يملي هو الذي عليه الحق المدين. لماذا؟ لأنه بمنزلة الاعتراف بنفسه على نفسه، يقول مثلا أنا أخذت، أنا فلان الفلاني أشهد على نفسي بأنني أخذت من فلان كذا وكذا، لأن هذا أبلغ في ثبوت الحق. وليتق الله ربه، وليخف الله سبحانه وتعالى، فلا يحاول أن ينقص من الحق شيئا أو أن يأتي بعبارات مثلا أو غير واضحة من أجل أن يتمكن من الإنكار. كل هذا إن كان الناس لا يعلمونه فالله عز وجل يعلمه ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فعليه أن يتقي الله. ولهذا نلاحظ أن منهج القرآن دائما هو التنبيه إلى تقوى الله في المعاملات، فأنت لا تعامل الناس لذواتهم، أنت كأنك تعامل الله في الناس، هذا هو الحقيقة، لأن الذي سيجزيك على أعمالك هو الله وليس هو الناس، فأنت إن خدعتهم فلن تخدع الله، وإن استضعفتهم فالله عز وجل هو العلي الكبير من فوقك، القوي المتين، شديد العقاب ذو الانتقام، فاتق الله عز وجل في جميع معاملاتك مع الناس، سواء كان الذي تعامله ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، قويا أو ضعيفا، بل مسلما أو كافرا، فإن الظلم لا يجوز بحال لأي أحد من الناس، والله عز وجل مطلع عليك وسوف يحاسبك. فلا تقل القانون يعطيني، القاضي يعطيني، النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قضيت له بحق أخيه، يعني إنسان يعلم أن هذا الحق ليس له، وبقضاء من؟ قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها وليتركها، قطعة من النار، هذه عبارة عن قطعة من النار الآن أنت تأخذها معك. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في المعاملات سواء كانت مالية أو غير ذلك في جميع الأمور، سأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقوى. قال وليتق الله ربه، يعني لاحظ الجمع بين لفظ الجلالة وبين الربوبية وما فيه من التخويف، ولا يبخس منه شيئا، أي لا ينقص من الحق شيئا، وليقله كاملا موفرا يمله على الكاتب. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه بالعدل. انظر إلى دقة تشريعات القرآن والإسلام، فالقرآن أنزله الله عز وجل دستورا للبشرية إلى يوم القيامة، ولهذا أطول آية في القرآن ليست في الصلاة وليست في الصيام وليست في الحج وليست في الزكاة وليست في، إنما هي في الحقوق المالية. فشريعة الله واحدة كل لا يتجزأ، لا يجوز لأحد أن يعدل عنها، ولا يجوز للمسلم أن يفضل غير الشريعة عليها، فمن فضل غير الشريعة عليها فهو كافر باتفاق العلماء. من قال هذه الشريعة مثلا لا تصلح لهذا الزمان ولا بد أن نستحدث قوانين أخرى مخالفة للشرع فهو كافر، وفي الحقيقة أن الشريعة لا، هي التي تحثك على التنظيم وعلى الحداثة وعلى، لكن بما يوافق الشرع ليس بما يخالفه. فالشرع نظم لك تنظيمات عامة ولا يمنعك أن تدخل كثيرا من التنظيمات والتدقيقات، وإنما هذا بسبب جهل كثير من المسلمين، يظنون أن الشريعة مثلا معناها أنه لا يفعل شيء إلا بنص من الذي قال لك هذا، ليس كذلك، وإنما الشريعة تنظم التنظيمات العامة، مثلا أن لا يكون هناك ربا، أن يكون هناك مثلا العدل، أن لا يكون في هناك غرر وجهال، أشياء معينة، بعد ذلك الأمر مفتوح، ما دام أي معاملة جديدة فالأصل فيها الحل والجواز والأخذ بأسباب القوة في جميع الجوانب على أحدث طراز، في سواء في الجوانب العسكرية أو المواصلات، الجيش العسكري، في الاقتصادية، بل هذا قد يكون واجبا شرعا. الشريعة الإسلامية ليس معناها أننا نقتصر على أشياء معينة وردت، لا، وإنما معناها أن نأتمر بأمر الله وننتهي بنهيه في تنظيم سائر شؤونه، ونحن نأخذ مبادئنا ليس من الشرق ولا من الغرب، نأخذها مما أمر الله به ورسوله، ونكفر بما خالف ذلك. هذا واجب من واجبات الإسلام، وهذا هو ما من صلب معنى الإسلام، أن يكفر المسلم بكل ما خالف أمر الله عز وجل، فكل شيء خالف أمر الله عز وجل ورسوله فهو باطل. طيب قال هنا ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها قيل معناه جاهلا، لا يستطيع أن يملي بسبب جهله، وقيل سفيها السفه المعروف، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال وبالتالي يكون محجورا عليه، والحجر عليه معناه المنع من التصرفات لأجل أن لا يضيع المال. انظر إلى الشريعة والحرص على أموال الناس، حتى إن الإنسان لو كان سيبذر ماله وماله هو ومع ذلك يمنع، لأن تضييع المال منهي عنه، وهذه مصالح، والمال قد جعله الله قياما للناس، ولأنه أيضا يتعلق به حق ورثته ومن بعده وحق من يجب عليه أن ينفق عليهم، فلا يسمح له بتضييعه، وحينئذ كما سيأتي يولى عليه ولي هو الذي يكون مشرفا على أمواله كما سيأتي، أو ضعيفا. قيل الضعيف ضعيف العقل، من مثلا في عقله عتاه أو كذا ما يستطيع يعني أن يصوغ الكتابة، وقيل إذا كان مثلا شيخا كبيرا جدا في السن وكذا ما يستطيع أن يمل ويشق عليه، أو لا يستطيع أن يمل لأي سبب من الأسباب، كأن يكون غائبا أو محبوسا ليس موجودا في مجلس المداينة، وإنما مثلا شخص من قبله أو كذا أو منعه أي مانع من الإملاء، فليملل وليه. إذا كان هذا الإنسان لا مثلا كما قلنا لا يتصرف في ماله، لا يحسن التصرف أو كان مثلا صغيرا، وبالتالي المعاملة لا تكون مع الصغير ولا مع المجنون وإنما مع وليهما، فحينئذ المعاملة تكون مع الولي، معناها القائم على أمواله. وقيل فليملل وليه، على هذا وليه ولي هذا الذي لا يستطيع أن يمل مثلا، والقول الآخر أنه فليملل وليه أي ولي الحق وهو الدائن، أي فإن لم يستطع المدين فليملل الدائن لكن بالعدل لا يزيد، كما أن المدين لا ينقص كذلك الدائن لا يجوز له أن يزيد. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذه طريقة أخرى لتوثيق الدين غير الكتابة وهي الشهادة. فقال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يجوز واستشهدوا أي وأشهدوا، شهيدين أي شاهدين، من رجالكم أي من المسلمين البالغين طبعا الذكور، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني يجوز أيضا فيما يتعلق بالمال أن يشهد رجلا وامرأتين أو رجلين، يجوز هذا ويجوز هذا، ممن ترضون من الشهداء، لكن لا بد أن يكون الشهداء شهداء مرضيين أي عدولا جائز الشهادة. ما معنى جائز الشهادة؟ هو الشاهد كي تقبل شهادته له شروط ليس مطلقا، فمن ذلك طبعا بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها، من ذلك مثلا أن يكون مسلما، فشهادة الكافر في مثل هذا على المسلم عموما لا تقبل، وأما شهادة الكافر على الكافر ففيها خلاف، أما شهادة الكافر على المسلم فلا يجوز، وإنما يستشهد كما قال الله عز وجل من رجالكم من رجال المسلمين. الأمر الثاني أن يكون بالغا، فشهادة الصبي غير مقبولة، لأن الصبي هذا يعني يعرف أنه لا حساب عليه وكذا ولا عبرة بكلامه، هو لنفسه أصلا ممنوع من التصرف فكيف يشهد على تصرف غيره. الثالث المجنون، وهذا واضح طبعا العقل شرط العقل، فالمجنون لا شهادة له، هذا معروف أن المجنون كلامه غير معتبر. الشرط الرابع وهو مختلف فيه الحرية، فكثير من أهل العلم يقولون يشترط في الشهادة كي تقبل شهادته أن يكون حرا، فالمملوك لا تقبل شهادته، وقيل تقبل، بعض العلماء يرون قبول شهادته. والخامس أن يكون عدلا، بمعنى أنه مأمون في الشهادة وصاحب دين، فهو يحافظ على الفرائض ولا يرتكب الكبائر من غير توبة ولا يصر على الصغائر. فأما إن كان فاسقا فإنه لا تقبل شهادته، إن كان مثلا شريبا للخمر وزانيا ومتهتكا وفاسقا فهذا لا ثقة بقوله فلا تقبل شهادته. الأمر السادس أن يكون صاحب مروءة، يعني أن لا تصدر منه أفعال مخالفة للمروءة عرفا ولو كانت مباحة شرعا، تدل على خفة عقله ويعني عدم الثقة بقوله، مثل أن يكون يعني يفعل أشياء يتنزه عنها أصحاب الهيئة الحسنة وكذا. مثال ذلك مثلا أن يكون رجلا كبيرا في السن وإذا به يفعل أفعال تدل على خفة عقله، مثلا يلبس ثيابا لا تليق به، ويعني يأكل بطريقة لا تليق به، ويسرح شعره بطريقة لا تليق به. يعني مثل هذا أصلا حتى الناس عموما يقولون هذا الرجل يبدو أن في عقله شيئا، يعني لأنه يفعل أشياء تنافي الرزانة وتنافي الهيئة الحسن والسمت الحسن، فبالتالي لا يثق بقوله. والوصف السابع والأخير وهو في الحقيقة بمنزلة يعني عدم وجود مانع، وهو أن لا يكون هناك تهمة في شهادتي. ما معنى تهمة؟ معنى أن لا يكون مثلا لا يشهد عند الجماهير مثلا الوالد لولده، حتى لو كان هو في الأصل مقبول الشهادة لغيره، لكن للولد هناك تهمة، لا نقبل أن يشهد أب لابنه مثلا أو ابن لأبيه أو أحد الزوجين للآخر، وطبعا تقبل شهادتهم عليهم طبعا، لأنه هذا يعني خلاف العادة، لكن العادة أن العاطفة تجعله يتعاطف مع القريب جدا، فالقريب جدا وأيضا لا تقبل شهادته على عدوه. إذا كان هناك بين اثنين عداوة وهناك يعني احتمال أن يشهد على العدو بالباطل مثلا وكذا، فمثل هذا أيضا قد يمنع ولو كان مقبول الشهادة على غيره. وبعض هذه التفاصيل فيها خلاف بين العلماء والفقهاء. طيب، قال إذن هذه شروط الشهادة. وشهادة النساء تقبل في الأموال، لكن يكون لما كان الرجال. طبعا الشهادات أنواع كثيرة ولا نستطيع أن نذكر باب الشهادات الذي يذكر عند الفقهاء بكامله هنا، ولكن لما كان الأصل في الكسب هو الرجال وهم الذين يباشرون أمور الأموال ويضبطون هذا والأصل، يعني فإنهم يكونون أضبط بشأنها، كما أن كل من اعتنى بشأن معين يكون أضبط له، وبالتالي خشية أن يحصل التباس على النساء بسبب عدم تخصصهن في هذه الأمور، فمن باب الاحتياط الله عز وجل ذكر ونص على العلة، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني كل واحدة تذكر الأخرى إذا شكا أو نسيتا مثلا، إذا شكتا أو نسيتا أو نسيت إحداهما مثلا أو شكت تثبتها الأخرى، تقول لا تذكرين نحن حضرنا ذلك المجلس وكان كذا بدليل كذا وكذا، نعم نعم، فيجتمعان على ذلك. كما أن شهادة النساء فيما تختص به النساء مقبولة بلا رجال أصلا، لا يحتاج إلى رجال، مثل ما يتعلق بمثلا الولادات، وهل ولد المولود حيا أو ولد ميتا، هل صرخ أو لم يصرخ، مثل الرضاع مثلا، وأمور كل ما تختص بعلمه النساء تقبل فيه شهادة النساء مفردات عن الرجال، بل إن بعض العلماء يرى أنه تقبل امرأة واحدة في مثل هذا، وبعضهم يقول لا بد من امرأتين، فإذا كل له تخصصه وكل له، يعني هذه الأشياء لا يضبطها الرجال ولا يحضرونها أصلا عادة وكذا، فالنساء فيها أضبط، فأعطي كل لما يحسنه ويتقنه ولا إشكال في ذلك. طيب، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا معنى قوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقد ثبتت السنة بأنه يجوز له أن يحلف مع الشاهد الواحد، فيكون له شاهد ويحلف ويتم يمينا بدل الشاهد الآخر، وعند بعض العلماء أيضا يجوز أن يحلف مع امرأتين كذلك، مع امرأتين. طيب، فتذكر ممن ترضون من الشهداء، لابد أن يكونوا مرضيين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى كما ذكرنا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كذلك كما نهى الله عز وجل الكاتب أن يأبى الكتابة، كذلك نهى الشاهد أن يأبى الشهادة. وقد قيل في هذا معنيان، المعنى الأول في تحمل الشهادة، والمعنى الثاني في أداء الشهادة. ما معنى تحمل وما معنى أداء؟ تحمل معناها أن يشهدوا ابتداء على الشيء، يقولون لهم تعالوا مثلا احضروا هذه المعاملة حتى تشهدوا عليها، هذا اسمه تحمل. أما الأداء فهو الأداء عند القاضي مثلا، بعد أن تحمل الشهادة مثلا يستدعيان عند القاضي من أجل أن يشهدا ويؤديا شهادتهما، هذا يسمى أداء الشهادة. فهل هذا النهي في ابتداء التحمل أو في ابتداء أو في أداء الشهادة بعد تحملها؟ قيل وقيل، قيل إنه إذا دعيتم يا من أريد منكم الشهادة فلا ترفضوا أن تشهدوا، لأن هذا فيه إعانة للمسلمين على حوائجهم. وقيل هذا إذا دعوا لأداء الشهادة عند القاضي، وهذا آكد طبعا لا شك، لأن غالبا أن الإنسان إذا استشهدك فلم تأتي أنت قد يضيع حقه بسببك، فأنت بما أنك رضيت ابتداء أن تتحمل الشهادة فيلزمك أن تؤديها عند القاضي، اللهم إلا إذا كان الحق يتأدى بدونك أو كان لك عذر شرعي، مثلا إذا كان استشهد 16 على الشيء وبعد ذلك إذا أخذ منهم أي اثنين يجزئ ذلك عند القاضي خلاص لا يلزم البقية، أو كان القاضي الشاهد له عذر مثلا مشغول جدا الآن لا يستطيع سيحصل عليه ضرر، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما استدعوا ونودوا لتحمل الشهادة أو لأدائها، وقد يشمل المعنيين جميعا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الله عز وجل ينهانا أن يمنعنا السأم والملل من كتابة المعاملات، أن نكتب الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا، أي قليلا أو كثيرا، إلى أجله ووقته الذي يحل فيه. وقد قلنا إن هذا قيل إنه واجب، وقيل إنه كان واجبا فنسخ، وقيل إنه مستحب أصلا. ذلكم والمستقر عند العلماء الآن أنه ليس بواجب، يعني الفقهاء عموما من قديم من في المذاهب وكذا، أنه حسب فيما أعلم أن هذا ليس بواجب، الله أعلم. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. بيّن الله عز وجل فوائد توثيق الديون، فمن ذلك أنه أقسط عند الله، فهو أقرب للعدل لأنه لا يحصل فيه اختلاف ولا نزاع ولا نسيان، وأقوم للشهادة يعني أثبت للشهادة وأن تكون قائمة كما هي لا تتغير، لأن الشاهد الإنسان إذا اعتمد على ذاكرته فكثيرا ما تخونه وينسى، وأما الكتابة فهي أوثق لا شك، ولهذا هذا من فوائد الكتابة، وامتن الله عز وجل بها على الإنسان الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فالكتابة فيها فوائد عظيمة، وهي أدنى أن لا ينسى الإنسان ما كان من الأمر، ولهذا قالوا أدنى أن لا ترتابوا، أي وأقرب وأحرى أن لا تشكوا، ترتابوا يعني شك، يعني إنسان إذا اعتمد على ذاكرته قد ينسى، يقول والله نسيت هل هي كانت 1500 أو 1600، واحد من الاثنين، أما إذا كتب ففي الغالب أن هذا فيه من التوثيق ما الله به عليم. انظر إلى هذا الرقية التشريع العجيب عندنا معاشر المسلمين، تبعا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، الكتابة والتوثيق سواء كان بشهادة أو بكتابة وهي الأوثق يعني. طيب قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. رخص الله سبحانه وتعالى في التجارة التي يعني لا تكون فيها أثمان مؤجلة وما إلى ذلك أن لا تكتب، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني مباشرة هذا يأخذ الثمن وهذا يأخذ السلعة، فلا يحتاج إلى إيش؟ إلى توثيق، لأن الموضوع انتهى خلاص، فهذا فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، فلا إثم عليكم أن لا تكتبوا هذا، لأن هذا يعني يتم فورا ولا يحتاج إلى التوثيق، مثل الذي يحل بعد زمان ثم قد يجحده الجاحد أو ينساه الناس أو يعني يشتبه. وأشهدوا إذا تبايعتم. طيب لكن هذا ليس علينا جناحا لا نكتبها، لكن هل نشهد؟ الله عز وجل أمرنا بالإشهاد. وأشهدوا إذا تبايعتم، لأنه قد يأتي مثلا وينكر يقول لا هذا كان بثمن مؤجل أنا ما قبضت الثمن مثلا، فالأولى أن يشهد، والأصح أن هذا الأمر من على الإشهاد ندب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فقد جاء في السنن وحديث صححه غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فرسا أو اشترى فرسا من أعرابي، فاتفقا على الثمن فذهب ليأتي بالثمن، فجاء صحابة لا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه، ظنوا أن الأعرابي لم يبيعه بعده، فساوموه قالوا تأخذ فيه كذا كذا، حتى عرضوا عليه ثمنا أكثر من الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه منه، فأنكر الأعرابي قال يا إما أن تعطيني المال وإلا فسأبيعه، قال ألم أبتعه منك؟ قال لا ما ابتعته مني بعده، قال بلى قد ابتعته منك، قال لا، فزجره الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، كيف تقول هذا؟ فقال هلم شهيدا أنك اشتريت مني هذا. فجاء واحد من الصحابة وشهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشهد أنت لم تحضر؟ قال أنا أصدقك في أن الحق يأتيك من فوق 7 سماوات، فكيف لا أصدقك في أنك اشتريت الفرس أو كما قال له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، خزيمة بن ثابت الأنصاري. الشاهد في الموضوع أنه لم يشهد، أنه لم يشهد، فدل على أن هذا إما أنه نسخ أو أنه أصلا ليس بواجب، يعني ليس بحتم، وإنما هو ندب فقط حتى لا يحصل مثل هذا. يعني شوف الأعراب الآن، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر له، ونحن نعرف أن الله عز وجل قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وطبعا ليس الجميع يعني، لكن كما قال الله عز وجل ومن الأعراب إلى آخره، لكن المقصود أن هذا قد يقع. ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذا يحتمل أن أصله ولا يضارر كاتب ولا شهيد، أو ولا يضارر كاتب ولا شهيد. فعلى الأول لا يضارر كاتب ولا شهيد، يعني لا يضاران المشهود له أو المشهود عليه بزيادة أو نقص في الشهادة أو بتأخر أو بامتناع بعد أن تحمل الشهادة، هذا فيه إضرار من الكاتب والشهيد بأصحاب الدين، بالدين أو بالمدين. والعكس فلا يضار، لا يضارر كاتب ولا شهيد، أي من قبل صاحب الدين أو صاحب. فلا يقول مثلا يأتيهما وهما مشغولان فيقولان له طيب نحن مشغولان، أنا مشغول الآن مثلا انظر غيري أو سأتيك بعد قليل، فيقول لا ائتني الآن، الله قد أمرك، ولا يأبى كاتب ولا يأبى الشهداء، ويلح عليهما. قالوا هذا فيه إضرار بهما لأنهما كم من البشر، يعني عندهم شواغل وأمور. انظر إلى هذه الشريعة الإسلامية ومرعاتها لجميع الأطراف، سبحان الله، ما أعظم شرع الله عز وجل. يا ليت قومي يعلمون. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وإن تفعلوا هذه المضارة التي نهيتم عنها فهذا فسوق بكم ومعصية وخروج عن أمر الله عز وجل. انظر كيف يحفظ الله حق العباد على العباد، ينكر على من يضر من العباد بالعباد سبحانه وتعالى. واتقوا الله، جعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية، ويعلمكم الله، الله عز وجل يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من هذه الشرائع المتقنة المحكمة التي لو أخذ بها الناس لسعدوا في الدنيا والآخرة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بخلاف شرائع البشر وقوانينهم العاجزة التي تصدر عن جهل وضلال وهوى وغير ذلك. والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء سبحانه، وسيجازي كلا بما فعل، وشرع هذه الشرائع عن علم تام وحكمة تامة ليس كالبشر. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا تعاملتم بالدين بأن داين بعضكم بعضا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك الدين، وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع، ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدين بما يوافق ما علمه الله من الكتابة بالعدل، فليكتب ما يمليه الذي عليه الحق حتى يكون ذلك إقرارا منه، وليتق ربه ولا ينقص من الدين شيئا في قدره أو نوعه أو كيفيته. فإن كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف، أو كان ضعيفا لصغره أو جنونه، أو كان لا يستطيع الإملاء لخرسه ونحو ذلك، فليقم بالإملاء عنه وليه المسؤول عنه بالحق والإنصاف، واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين، فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا رجلا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم، حتى إذا نسيت أن تضل إحداهما، هنا الضلال هنا مقصود به النسيان والسهو، فحتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكرتها أختها، ولا يمتنع الشهود إذا طلب منهم الشهادة على الدين وعليهم أداؤها إذا دعوا لذلك، يعني جمعوا بين المعنيين. ولا يصبكم الملل، هذا هو السأم، من كتابة الدين قليلا كان أو كثيرا إلى مدته المحددة، فكتابة الدين أعدل في شرع الله وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائها وأقرب إلى نفي الشك في نوع الدين ومقداره ومدته، إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر، فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليها، ويشرع لكم الإشهاد منعا لأسباب النزاع، ولا يجوز الإضرار بالكتاب والشهود، ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم، جمعوا بين المعنيين. وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصية هذا والفسق. وخافوا الله أيها المؤمنون بأن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه، ويعلمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء. من فوائد الآيات مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات المالية دفعا للاختلاف والتنازع، وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وأنواع الإجارة. يعني يجب تحديد الأجل لا سيما إذا كان عن بين. أما القرض فقد أجاز بعض العلماء أن يكون قرضا إلى ميسرة، يعني يقول له أقرضني وإن شاء الله أول ما يتيسر لي سأرد لك، هذا يجوزه بعض العلماء يقولون لا بأس به. وأما الدين الذي في البيوع فإنه يعني لا ينبغي أن يترك مهملا، لأنه جزء من، لأن الأجل له وقع في الثمن. فأنت إذا قلت لي سأشتري منك هذه السيارة وأسددها على ما يتيسر، قد لا يتيسر لك أصلا، طيب ماذا أفعل الآن؟ أو قد يتيسر لك بعد 10 سنين، يكون المعنى ذهب، أنا لا أريد أن تؤخرني. أما القرض فهو أصلا فيه نوع من الإحسان ومن، فهذا شيء آخر. والأولى أيضا يعني أن يكون فيه شيء من التحديد حتى يعني لا يحصل نزاع. ولكن يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض اليهود قرضا إلى ميسرة، إلى ميسرة. وجوب تسمية، لكن القرض يختلف عن الدين الذي نشأ عن المعاملات. ثبوت الولاية على القاصرين إما بسبب عجزهم أو ضعف عقلهم أو صغر سنهم، لأنه قال فليملي وليه، فهذا يؤخذ منه أن من كان قاصر التصرف في المال يجعل له ولي يتصرف وينظر له فيما له فيه المصلحة. الولي لا يتصرف إلا بمصلحة المولى عليه، لا يأخذ إلا ليس لمصلحة نفسه ولمصلحة المولى عليه، كالمجنون والصغير والسفيه. مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق، أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها. لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها، لا من جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة من يكتبه ويشهد عليه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قد يكون الناس في وضع لا يجدون شاهدا ولا كاتبا، خاصة الكتابة، يعني الكتابة قد تتعذر. نحن نعرف أن قديما كانت الكتابة عزيزة، يعني لا يحسنها كثير من الناس لا سيما في الأمة العربية. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، قد يكونان مثلا في سفر الدائن والمدين فيأخذ منه دينا وليس هناك، لا يتيسر كاتب لأي سبب من الأسباب، فحينئذ ماذا يفعلان؟ هناك طريقة ثالثة أيضا للتوثيق وتوثيق الديون، وهي عقود التوثيق، منها الرهن. قال فرهان، وفي القراءة الأخرى المتواترة فرهن مقبوضة. الرهان قال الفقهاء هو توثيق، أو الرهن هو توثيق دين بعين، يعني توثيق للدين بشيء يستوفى منه إذا تعذر. وهذا معروف عند الناس، مثلا أن أعطيك سيارة، أرهن لك مثلا دارا لي، أقول لك أنا أريد منك مبلغ كذا وكذا وداري رهن. ما معنى هذا؟ معنى إذا ما أتيتك بحقك فإن القاضي يبيع هذه الدار ويعطي لصاحب الدين حقه. فهذه طريق للتوثيق. هناك طرق أخرى مثل الضمان، يعني أن يضمنه شخص آخر إذا لم يؤدي هذا أداه عنه. مقبوضة يعني أن الرهن ينبغي أن تكون مقبوضة، وكثير من العلماء يرون أن الرهن إذا لم يقبضه الدائن فلا يتم إلا بالقبض، أما إذا لم يقبضه فيقولون لم يتم الرهن. وبعضهم يقول بل هذا من تمامه فقط وليس من شرطه، يعني ليس شرطا واجبا، وقد رجح هذا القول. يعني هل يجوز أن أرهنك مثلا سيارتي وهي معي استعملها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجوز هذا، لا بد أن توقف السيارة عنده، ومنهم من قال، والذين قالوا هذا استدلوا بهذه الآية، قالوا فرهان مقبوضة، قالوا الله عز وجل أمر أن تكون الرهان مقبوضة حتى لا يحصل بعدين نزاع، لأنه قد يذهب بها، قد يحصل فيها حادث، قد فيضيع حق الدائن. وبعضهم قال لا، إذا رضي هو الحق للراهن، إذا رضي صاحب الدين أن يكون الرهن كذلك فله ذلك، لأن الحق له أصلا، فإذا اتفق على ذلك جاز. وقد رجح هذا القول وقالوا مقبوض هذا هو التمام والأحسن، لكنه ليس بلازم. وهل يشترط في الرهن أن يكون الناس على سفر؟ لا، فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، ثبت هذا في الصحيحين. رهن يعني كانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وسقا من شعير أخذها لأهله ومات على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على زهده في الدنيا عليه الصلاة والسلام. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته. طيب فإن أمن صاحب الحق صاحب يعني المدين ولم يأخذ منه دينا وثق فيه فينبغي أن يكون الآخر على مستوى الثقة وأن يقابل هذا الإحسان بالإحسان فيؤدي الأمانة. إذا قال خلاص أنا وثقت فيك وأنت ثقة عندي لا يحتاج أن أخذ منك رهنا فليتقي الآخر الله عز وجل وربه ولا يعني يأكل حق أخيه وليؤدي هذه الأمانة التي ائتمنها عليه أخوه المسلم ووثق فيه وأحسن إليه فينبغي له أن يقابل الجزاء والإحسان إلا الإحسان. وقد قال بعض العلماء فإن أمن بعضكم بعضا هذا عام في كل ما سبق كأنهم جعلوه قرينة في جميع الكتابة والشهادة والورة فقالوا خلاص إذا كان هناك ثقة بين الطرفين فإنه لا بأس أن لا يوثق الدين أصلا لا بكتابة ولا بشهادة ولا برهن. وهذا الذي عليه عمل الناس الآن يعني ليس كل شيء يكتب وهذا الذي عليه الفقهاء. لكن يعني الأفضل خروجا من النزاعات الكتابة لكن طبعا معروف أنه ربما أحيانا يكون في حرج كذا. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا تحذير من الله عز وجل للشهداء عظيم وبليغ وزجر قوي. لا تكتم الشهادة أي لا يعني تكتم الحق الذي علمتموه وتخفوه بل أبدوه واشهدوا على صاحب على الذي عليه الحق كائنا من كان دام أنك تحملت الشهادة والذين هم بشهاداتهم قائمون. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي فإنه فاجر قلبه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لأنه يكتم في قلبه الحق وهو يعلم. والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجزي كلا على عمله. قال أصحاب التفسير وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقة الدين فيكفي أن يعطي الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق يكون ضمانا لحقه إلى أن يقضي المدين ما عليه من دين. فإن وثق بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن جعلوه عاما في كل ما تقدم ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداؤه لدائنه وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئا. فإن أنكر كان على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة ولا يجوز له أن يكتمها ومن يكتمها فإن قلبه قلب فاجر. الله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم على أعمالكم. ولهذا جاء في صحيح مسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها بضوابط معينة. فإذا علم أن الحق مثلا لفلان على فلان حتى لو كان صاحب الحق لا يعلم فهو احتسابا لله عز وجل يؤدي شهادته عند القاضي. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات جميع ما في السماوات جميع ما في الأرض ملكا وعبيدا سبحانه وتعالى وخلقا والخالق له والمالك له ومن فيهن عبيد له. وإن تبدوا ما في أنفسكم تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم ما تخفونه في أنفسكم إذا أظهرتموه أو أخفيتموه يحاسبكم به الله. وحينئذ إذا حاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. من شاء غفر له ما كان أسر من في نفسه مما لا يجوز وإن شاء عذبه لأن الله عز وجل لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. اختلف العلماء في هذه الآية والسبب أن المتقرر في الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يؤخذ بما حدثته به نفسه. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. هذا نص ثابت في الصحيحين ومتقرر في الشريعة أن الإنسان إذا حدثته نفسه بشيء فلم يعمل به أن الله لا يؤاخذه بل إنه إذا تركه لله قد يؤجر. وفي هذا أحاديث متعددة في الصحيحين هذا ثابت. فكيف نوجه هذه الآية؟ منهم من قال هذه الآية منسوخة بالتي بعدها كما سنبينه إن شاء الله وأن الله عز وجل رفع بعد ذلك وهذا وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليه ما اكتسبت واستجاب لهم ورفع عنهم هذا فيكون منسوخا. ومنهم من قال بل هذا ليس نسخا وإنما هو بيان وتخصيص، والمقصود بهذا العزم الأكيد على المعصية فإن الإنسان يؤاخذ به، أما مجرد تحديث النفس الخواطر الأفكار هذا لا يؤاخذ به. أما إذا عزم عزما أكيدا بحيث ما يمنعه من الفعل إلا مانع فهذا يؤاخذ. والدليل على هذا أيضا الحديث الذي في الصحيح أيضا، وهو أن في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب قال الصحابة يا رسول الله هذا القاتل قاتل واضح لأنه قتل، ما بال المقتول؟ فما بال المقتول لم يقتل يعني. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن كان عازما عزما مؤكدا، لولا أن الآخر كما يقولون سبقه لقتله الآخر، ولكن الله قدر أن هذا الذي يقتل هذا قبل أن يقتل ذاك الآخر، وإلا فكل منهما كان عازما على قتل صاحبه. فدل على أن الإنسان إذا عزم على معصية عزما تاما، ولكن مثلا منعه منه مجرد مانع فقط بغير اختياره، فإن عليه الإثم، فإن عليه إثم إثما في ذلك، فيكون معنى يحاسبكم به لا أي إذا عزمتم عليه، أما إذا لم تعزموا وإنما مجرد خواطر وكذا فالله غفور رحيم لا يؤاخذ الناس بهذا. لو إنسان حدثته نفسه فقال لو أني فعلت كذا من المعاصي ثم قال لا استغفر الله، أو حتى تركها ولم يعزم، فإن هذا لا يؤاخذ، بل لو تركه لله ربما أجر، جاء في الحديث أنه يكتب له حسنة، يقول الله عز وجل إنما تركها من جرايا يعني من أجلي، وهذا كرم الله عز وجل الواسع الذي لا حدود له. طيب ثم جاءت الآيتان العظيمتان من خواتيم سورة البقرة، وهما آيتان عظيمتان لهما فضائل كثيرة مذكورة في السنة، فمن ذلك حديث الصحيحين حديث أبي مسعود الأنصاري البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هاتين الآيتين من قرأ بهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه يعني عن غيرهما، وقيل كفتاه يعني في الحفظ والوقاية من الشرور. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه، وقد ذكرنا هذا الحديث في عند سورة الفاتحة، عند الكلام على سورة الفاتحة أنه نزل ملك سمعوا صوتا فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط قبل اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل قط قبل اليوم فقال له يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، سورة الفاتحة والفاتحة وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الله أكبر، نورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به أعطي أشياء منها هاتان الآيتان في سورة البقرة، وغفر له خواتيم سورة البقرة، وغفر له ما يعني لأمته المقحمات. فهذه هاتان الآيتان لهما شأن عظيم جدا، وهناك أحاديث أخرى متعددة في فضلهما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قيل في سبب نزولها إنه لما نزلت الآية السابقة، بل هذا ثابت في صحيح مسلم أنه لما نزلت الآية السابقة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد كلفنا الصلاة والزكاة والجهاد وكذا ففعلنا، أما هذه فلا نطيقها، شق يعني قال خلاص نأخذ بما في أنفسنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، وهذا قد يؤيد ما سبق أن سمعنا وعصينا قيل بالقول وربما يحتمل ما سبق، فقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل هذه الرخصة والتخفيف. آمن الرسول مدح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وهذه الأمة المباركة بالاستجابة لأمر الله مهما كان، ابتلى الله عز وجل هذه الأمة بهذا الأمر فقاموا به ويعني سمعوا لأمر الله عز وجل وأطاعوا، فكان الجزاء لهم أن خفف الله عنهم ومدحهم بخلاف الأمم السابقة بني إسرائيل وكذا. ولهذا قالوا سبحان الله هذا عود على بدء، يعني ختمت السورة بهذا الثناء على هذه الأمة التي كلفت بحمل هذه الشريعة وهذا المنهج إلى البشرية، وطلب العون من الله على تبليغ هذه الرسالة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. فهو نعم الختام لهذه السورة العظيمة المباركة التي هي أطول سورة في القرآن ومن أعظم سور القرآن، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها سنام القرآن. فبدأت بالتجارب المقدمات وتقسيم الناس والاستخلاف، تجارب الاستخلاف، تمهيد بآدم ثم بني إسرائيل ثم إبراهيم، ثم التميز والثقة أو المطلق والاستسلام المطلق لأمر الله في مسألة القبلة وعدم الالتفات إلى ما يخالف أمر الله، ثم جاءت تفاصيل المنهج سواء من العبادات أو من المعاملات في المالية والاجتماعية الأسرية والجنايات وتفاصيل كل هذا المنهج، وفي ثنايا ذلك أيضا الجهاد والتحريض عليه وأن الحياة والموت بيد الله، ثم ختمت بطلب الاستعانة العون من الله عز وجل على أداء هذه الأمانة العظيمة التي كلفها الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إلى أن وصلت إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم فحملتها إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على ملته وأن يحشرنا في زمرته. آمن الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد أعظم الرسل إيمانا، بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون استجابوا لأمر الله وسلموا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، آمنوا بأركان الإيمان العظيمة، أعظمها الإيمان بالله، وكذلك الإيمان بملائكة الله وبكتب الله وبرسل الله جميعا. هذه الأمة امتازت بهذا الأمر، لا يفرقون بين رسول وآخر، فلا يقولون نؤمن بموسى ونكفر بعيسى ولا عكس ذلك، ولا يكفرون بأي رسول من رسل الله، ولهذا قال لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين الكرام. وقالوا سمعنا لقولك وأطعنا لأمرك، الله أكبر، يثني عليهم، لأن قلنا سورة البقرة، البقرة رمز للاستسلام لأمر الله عز وجل، لأن بني إسرائيل أكثروا المراء ولم يستجيبوا، إلا كادوا أن لا يستجيبوا لأمر الله وجادلوا وتعنتوا. وأما هذه الأمة فانظر إلى السمع والطاعة المطلقين. غفرانك ربنا، أي نسألك غفرانك، وقيل غير ذلك في إعرابها، أي نسألك أن تغفر لنا وتستر لنا ذنوبنا وتتجاوز عنا، وإليك المصير والمرجع والجزاء يعني ومنك الجزاء والحساب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إن الله عز وجل لا يكلف الناس إلا ما يطيقون، وهذا من رحمته جل وعلا. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، ولهذا عبر في الأول بلها وبكسب، والثاني بعليها واكتسب. ربنا، ثم وجههم إلى هذا الدعاء الذي ثبت في صحيح مسلم أنه استجاب له، فجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس أنه قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال نعم. وفي الرواية الأخرى قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم. وفي الرواية الأخرى قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. ربنا لا تؤاخذنا، أي بالمؤاخذة والعقوبة والعذاب، إن نسينا أو أخطأنا، سامحنا إن وقع منا نسيان وسهو، أو وقع منا خطأ، والخطأ والنسيان ضد الذكر والخطأ ضد العمد. فالخطأ معناه أن يقصد الإنسان شيئا فيقع منه آخر بغير قصد منه واختيار، والنسيان معروف السهو يعني ذهول القلب. فالله عز وجل لا يؤاخذ ناسيا ولا مخطئا بفضله ورحمته عز وجل، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إصرا قيل معناها لا تكلفنا بتكاليف تشق علينا كما فعلت ببني إسرائيل، ولهذا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أمرهم معروفا قال كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفته لما قال الذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فهذه الشرائع كانت ثقيلة في التوراة وعلى اليهود، خففها الله عز وجل عن هذه الأمة وجعل كلفهم بشريعة سمحة خفيفة، وأما اليهود لكثرة عصيانهم ومخالفتهم لأمر الله شدد عليه. كما حملت وقيل الإصر هو العهد مثل ما قال تعالى وأخذتم على ذلكم إصري، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا أي بالعهد. فالمعنى لا تأخذ علينا عهدا ثقيلا يشق علينا الأداء فيكون هذا سببا في تعذيبنا، وهو قريب من الأول. ربنا ولا وتحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ولا تكلفنا شيئا يشق علينا. قيل إن هذا مما يدخل فيه يعني أمور متعددة، كل ما لا يسع الإنسان ويشق عليه. وهنا قال العلماء لا طاقة لنا به، وأصلا الله عز وجل لا يكلفنا الله نفسا إلا وسعها، لكن قد يكون يعني شيء شديد الصعوبة، فطلبوا من الله عز وجل لا يكلفهم بهذا وأن يكلفهم بشريعة تسهل عليهم ويكون فيها الرفق بهم، وقد فعل سبحانه وتعالى لله الحمد. واعفو عنا امحو عنا خطايانا ولا تؤاخذنا، واغفر لنا استرنا وارحمنا ووفقنا مثلا للطاعات وترك المعاصي والمنكرات، وأنت مولانا أنت متولي أمورنا سبحانك، فانصرنا على القوم الكافرين الذين لا يؤمنون بشريعتك ولا بتوحيدك، نحن آمنا بك وبشرعك، فعنا على فعل ما تحب وانصرنا على أعدائك وأعدائنا. فقال الله عز وجل قد فعلت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصر أيما نصر، في أقل من 80 سنة من موته، في نحو 80 سنة من موته وصل دينه من أطراف الصين إلى الأندلس. كم من البلاد ودكت عروش، ولله الحمد الإسلام وصل أقصى، وهذا كان في الزمن الأول ما في أمريكا، الأمريكتان لم تكن معروفتين، العالم وهذا القارات الثلاث هذه، لا هناك أستراليا ولا أمريكتان، فمن إفريقيا وآسيا وشيء من أوروبا، وبعد ذلك امتد شرقا وغربا من أقصى ما يعرف شرقا إلى أقصى ما يعرف غربا. قال أصحاب التفسير ولله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وإن تظهروا ما في قلوبكم أو تخفوه يعلمه الله وسيحاسبكم أو سيحاسبكم عليهم، فيغفر بعد ذلك لمن يشاء فضلا ورحمة ويعذب من يشاء عدلا وحكمة، الله على كل شيء قدير. آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون آمنوا كذلك، كلهم جميعا آمنوا بالله وآمنوا بجميع ملائكته وجميع كتبه التي أنزل على الأنبياء وجميع رسله الذين أرسلهم آمنوا بهم قائلين لا نفرق بين أحد من رسل الله، وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه وطعناك بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، ونسألك أن تغفر لنا يا ربنا، فإن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا، لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال، لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه، فمن كسب خيرا فله ثواب ما عمل لا ينقص منه شيء، ومن كسب شرا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمل عنه غيره. وقال الرسول المؤمنون ربنا لا تعاقبنا إن نسينا تؤاخذنا أو أخطأنا في فعل أو قول بلا قصد منا، ربنا ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه كما كلفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم كاليهود، ولا تحملنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي، وتجاوز عن ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بفضلك، أنت ولينا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. فوائد الآيات: جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق إلا إذا وثق المتعاملون بعضهم ببعض، حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها، كمال علم الله تعالى واطلاعه على خلقه وقدرته التامة على حسابهم على ما اكتسبوا من أعمال. في الآية تقرير لأركان الإيمان وبيان لأصوله، وهو الإيمان بالله والكتب والرسل والملائكة والكتب والرسل، وبقي الإيمان باليوم الآخر والقدر. قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج والمشقة على العباد، فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون. بهذا كمل تفسير هذه السورة العظيمة، صلى الله عليه وسلم أن يتقبل من الجميع، من السامع ومن القائل ومن الجميع. ثم جاءت السورة الثانية وهي سورة آل عمران، وهي مع البقرة يقال لهما الزهراوان كما تقدم، يأتيان في يوم القيامة كأنهما يعني غيايتان أو غمامتان أو يعني قد يعني قطيعان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. فهي سورة عظيمة، وهي سميت بهذا الاسم إشارة إلى آل عمران، وهم يعني زوجة عمران وبنته مريم وابنها عيسى عليهم السلام. فكما أن سورة البقرة جاءت بمحاجة اليهود، جاءت سورة آل عمران بمحاجة النصارى. ولهذا قال العلماء نزل صدرها إلى 80 آية في محاجة نصارى نجران، لما جاءوا إلى المدينة وفد من نصارى نجران جاء فناظر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فأنزلت بهذه المناسبة هذه السورة، صدر هذه السورة. وهذه السورة قيل موضوعها هو الثبات، الثبات على الدين. ولهذا بدأت، انظر حتى من بدايتها، يعني في سواء في مواجهة الشبهات أو يعني الشهوات والسلوكيات غير المطلوبة. ولهذا جاء، انظر إلى بدايتها وما فيها من الفتنة الشبهات وكذا، وأن الراسخين في العلم يسألون الله عز وجل الثبات، وأيضا أخبار الله عز وجل بأن الدنيا زينت فيها الشهوات وكذا، والثبات والثبات أمام الأعداء، والمناظرة للنصارى أمام شبهات أهل الكتاب جاء بعد ذلك، وجاء أيضا معركة أحد، غزوة أحد، وما حصل فيها بسبب عدم الثبات في على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن موعظة للمؤمنين أن يثبتوا رغم الزلزلة التي زلزلوها في أحد. فبالتالي قالوا هذه السورة، ولهذا قيل سميت بآل عمران لأنهم رمز للثبات على دين الله عز وجل، هكذا قيل. ولهذا قالوا هنا سورة آل عمران مدنية طبعا قطعا، كل السور من البقرة إلى المائدة كلها مدنية، وكذلك الأنفال والتوبة مدنيتان، السور الطوال ما منها مكي سبع طوال إلا الأنعام والأعراف. من مقاصد السورة الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه ورد شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، سبق الكلام عن الحروف المقطعة، فقيل إنها يعني لها مغزى وهي الإشارة إلى إعجاز القرآن، ولهذا يأتي عقبها ذكر القرآن، ولذلك هنا أتى نزل عليك الكتاب. وقيل لها، قيل أسماء للسور، وقيل قسم أقسم الله به، وقيل مجموعها يدل على بعض المعاني، وقيل اختصار إلى شر إلى أسماء الله، وقيل غير ذلك. الله لا إله إلا هو منفرد بالإلهية الحقة لا معبود بحق سواه، هذا فيه رد عن النصارى من أول الكلام، الله لا إله إلا هو، لا عيسى ولا غيره. الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة والقيومية الكاملة، فهو حياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وقيوميته كاملة، فهو القائم بنفسه المستغني عن غيره والمقيم لغيره، الكون كله قائم بأمره. ففيه رد على النصارى أيضا، لأن عيسى عبد مفتقر يأكل ويشرب ويقضي حاجته، وعليه السلام رغم فضله وكذا، لكن هذا ليس سببا للغلو فيه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، يعني نزل عليك القرآن بالحق والصدق والعدل مصدقا، أي موافقا لما بين يديه من الكتب الإلهية، متفق على التوحيد. وهذا أيضا فيه تعريض بالنصارى، لأنه لا يعرف قبل النصارى أمة قالت من الأمم المنتسبة إلى الكتب الإلهية، قالت إن الله عز وجل هو ولد، إنما هذا قول الوثنيين، لا يعرف. لا، حتى اليهود مثلا لا يقولون الله عز وجل هو ولد أبدا، وحتى من قبلهم من الأمم والأنبياء وجميع الكتب الإلهية لا تأتي بنسبة الولد إلى الله، ولا أن الله ثلاثة ولا ثالث ثلاثة ولا هذا الكلام، فدل على أنه محدث. هذا فيه تعريض، انظر كيف بلاغة القرآن، الإنسان إذا ما عرف التفسير ما يتبين له كثير من الأمور. وأنزل التوراة والإنجيل، يعني هو سبحانه الذي أنزل التوراة والإنجيل ولم ينزلهما إلا بالتوحيد، ولهذا قال من قبل هدى للناس، يعني من قبل القرآن أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى هاديين للناس، ولم ينزلهما بالشرك أبدا، ما أنزل كتابا إلا وهو يأمر بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ويعني بعض أهل العلم تكلموا في أصل اشتقاق التوراة والإنجيل، لكن الأصل أنهما يعني معربان، وقيل تكلموا في معناهما على كل حال. وقيل إن التوراة بلغتهم معناها الشريعة، والإنجيل أيضا اختلفوا فيه، قيل الإكليل يعني التاج، وفي ذهني أن قديما بعض العلماء ذكروا أن معناها البشارة، وقد يكون هذا له صلة بقوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، أي الكتاب الفارق بين الحق والباطل، وهو القرآن وجميع الكتب الإلهية فارق بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، يعني أن كل الكفار سيعذبهم الله عذابا شديدا لأنهم كفروا بآيات الله الموضحة للحق من الباطل وللهدى من الضلال، ومن وأعظم ذلك التوحيد من الشرك، وأن التوحيد حق الشرك باطل. والله عزيز ذو انتقام، فمن عزته ينتقم من أعدائه الذين أشركوا به. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله عز وجل بكل شيء عليم، مهما دق أو جل لا يخفى عليه أي شيء في السماوات ولا في الأرض، بخلاف العباد العاجزين الذين لا يصلحون للإلهية كعيسى ونحوه، وهم عندهم في ما يسمونه بالكتاب المقدس أنه يقول لما أريد صلبه بزعمهم قالوا إلهي لما تركتني، هل هذا إله؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا سلام، ما أبلغ القرآن. معناها هو الذي يصور، الله عز وجل هو الذي يصور العبادة في الأرحام كيف يشاء على أي صورة شاءها، وهذا فيه أقوى دليل على أن عيسى عبد من عباد الله. الله هو الذي صوره في رحم عيسى في رحم مريم، وخرج مع دماء الولادة ومع المشيمة، كيف يكون هذا إله؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عاد التوحيد مرة أخرى أنه لا معبود بحق سواه، الذي بلغ في العزة والحكمة منتهاهما، وهما منتهى العلم والقدرة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو سبحانه الذي أنزل عليك القرآن منه، يعني بعضه، آيات محكمة بمعنى أنها واضحة الدلالة لا تحتمل، معناها واضح ولا إشكال فيه ولا لبس فيه. هن هذه الآيات أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه لمعرفة معناه. وأخر أي آيات أخرى متشابهات محتملة حملات أوجه. الله عز وجل فعل هذا ابتلاء للعباد لينظر من يريد طاعة الله عز وجل ورسوله ويمتثل لأمره، ومن يريد التحريف والتشغيب ويعني المجادلة بالباطل. فذكر موقفين للناس تجاه هذه الآيات المشتبهة. فأما حرف تفصيل، إذا سمعت فأما فتتوقع وأما بعد ذلك، وهذا الذي أو ما يقوم مقامها. هنا ما قالوا أما لكن قالوا والراسخون. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل وانحراف عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يتبعون المتشابه ويدعون المحكم الواضح المعنى؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون فتن الناس عن دينهم، ويريدون الدخول في معاني هذا المتشابه ولا يستطيعون ذلك. ولهذا قال وما يعلم تأويله إلا الله، يعني أن الله عز وجل انفرد بعلم معاني هذا المتشابه، فكان ينبغي لهم أن يردوه إلى عالمه إذا اشتبه عليهم شيء. ولو كانوا صادقين في طاعة الله لأخذوا بالمحكم الواضح المعنى، ولكنهم أهل تلبيس وأهل انحراف. ولهذا قال لك في قلوبهم زيغ أصلا قبل أن، فهم في قلوبهم زيغ من أجل ذلك تركوا المحكمة واتبعوا المتشابه. فليس انحرافهم بسبب المتشابه، بل أصلا سبب انحرافهم ما في قلوبهم من الهوى والزيغ والميل، ثم اتخذوا المتشابه مطية ليصلوا إلى أغراضهم الفاسدة. وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. ذكر موقف المؤمنين الراسخين الخاشعين المتقين، فقال والراسخون في العلم. راسخ، رسخ الشيء معناه ثبت، فهؤلاء يعني عمقت علومهم بالله، علمهم بالله عز وجل عميق، وثبتوا في الإيمان وعلماء ربانيون. هؤلاء ما موقفهم؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقولون حتى لو ما اتضح لهم معنى المتشابه يقولون آمنا به سواء علمنا معناه أو ما علمنا معناه. لأن لماذا؟ كل من عندنا رب، من عند رب، كل من المحكم والمتشابه من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله فلا يتعارض. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما يتعظ وما ينتفع بتذكير الله عز وجل إلا أصحاب العقول الكاملة والقلوب الخاشعة الذين يتقون الله عز وجل. لأنه ليس المقصود العقل مجرد الذكاء مع خبث القلب، لا، لكن أولو الألباب الكاملة الذين من عقلهم يعلمون أن النجاة في تقوى الله عز وجل. ثم بين أنهم مفتقرون إلى الله عز وجل، لا يعجبون بعلمهم، أنهم راسخون في العلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يلتجئون إلى الله عز وجل ربنا، يعني على حذف أداة النداء، يا ربنا لا تزغ قلوبنا. لاحظ، فأما الذين في قلوبهم زيغ ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تمل قلوبنا كما أملت هؤلاء قلوب هؤلاء المنحرفين، نعوذ بك أن نكون يا رب مثلهم. ما افتخروا بإيمانهم ولا بقوتهم ولا وإنما خافوا على أنفسهم والتجأوا إلى الله، لأن الهداية والتوفيق بيد الله، ولهذا قالوا بعد إذ هديتنا، يعني أنت الذي هديتنا فاحفظنا يا رب وثبت علينا إيماننا وهب لنا من لدنك رحمة، ارزقنا من عندك، من لدنك يعني من عندك رحمة ترحمنا بها، إنك أنت الوهاب كثير الهبات لعبادك، صيغة مبالغة من الوهب من الهباء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، انظر كيف يستشعرون الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، فإنك يا رب ستجمع جميع البشر ليوم لا شك فيه أنه قادم وهو يوم القيامة، إن الله لا يخلف الميعاد، ما وعد به فهو حق وصدق ولا يتخلف، فنحن نرجو رحمتك ونخاف عذابك فثبتنا على الإيمان ولا تجعلنا من هؤلاء. وقيل إن الواو هنا واو العطف، وأن المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، بمعنى أنهم يعلمون ما تشابه على غيرهم، فهو علم خاص لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. والأول هو الأشبه بالسياق، وإن كان بعضهم قال لكل وجه، فبعض الآيات حقائقها ومثلا ما يكون منها في يوم القيامة وكذا هذا لا يعلمه إلا الله قطعا، وأما بعض الآيات التي قد تشكل على بعض الناس يعلمها العلماء الراسخون في العلم، لأنهم يردونها إلى المحكم ويعرفون من العلم الذي يزيل عنهم الإشكال ما لا يعلمه غيرهم. قال أصحاب التفسير، التفسير هي سورة مدنية، سورة سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية 33 من السورة. ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة تقدم نظيرها في سورة البقرة، وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بدأت بها السورة والتي يركبون منها كلامهم. الله الذي لا إله إلا هو، لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها، نزل عليك أيها النبي القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام موافقا لما سبقه من الكتب الإلهية فلا تعرض بينها، وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل تنزيل القرآن عليك، وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأنزل الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال، فرق بين الحق والباطل يعني، والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب شديد والله عزيز لا يغالب شيء ذو انتقام ممن كذب رسله وخالف أمره، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قد أحاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها، والذي يخلقكم صورا شتى أي مختلفة في بطون أمهاتكم كيف يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وحسن أو قبيح وأبيض أو أسود، ولا معبود بحق غيره، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، والذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة الدلالة، هذا معنى محكمات لا لبس فيها، هي أصل الكتاب، هذا معنى ومعظمه، وهي المرجع عند الاختلاف، ومنه آيات أخرى محتملة لأكثر من معنى يلتبس معناها على أكثر الناس، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون وفي قلوبهم ميل عن الحق، هذا تفسير للزيغ، فيتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه المحتمل ويبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله، الراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون آمنا بالقرآن كله لأنه كله من عند ربنا، ويفسرون المتشابه بما أحكم منه وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة، وهؤلاء الراسخون يقولون ربنا لا تمل قلوبنا، لا تزغ عن الحق بعد أن هديتنا إليه، وسلمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن الحق، وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال، إنك يا ربنا الوهاب كثير العطاء، هذا تفسير للوهاب، ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه يوم القيامة، فهو آت لا محالة، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. من فوائد الآيات، أقام الله الحجة وقطع العذر عن الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل، كمال علم الله كمال علم الله تعالى وإحاطته بخلقه فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سواء كان ظاهرا أو خفيا. من أصول أهل الإيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم منها. مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والرشد في الأمر ولا سيما عند الفتن والأهواء. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. يخبر الله عز وجل أن الكفار لن تنفعهم الأموال ولا الأولاد ولن تغني عنهم من الله شيئا ولن تنفعهم عند الله عز وجل شيئا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف المعام. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأولئك هم وقود النار، فأولئك هم الذين توقد بهم النار وتشعل كما سبق، وقودها الناس والحجارة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي كعادتهم وسنتهم في الكفر والتكذيب وفي عقوبتهم على ما كفروا وكذبوا. والذين من قبلهم كعاد وثمود وغيره كذبوا بآياتنا، كذبوا بما جاء في آيات الله عز وجل من الأخبار من البعث وغيره، فأخذهم الله بذنوبهم. طبعا والتوحيد هو أصل ذلك. فأخذهم الله بذنوبهم أي عاقبهم بها، فأغرق من أغرق وخسف بمن خسف ويعني أرسل الريح على من أرسل وهكذا. والله شديد العقاب لا أشد من عقابه سبحانه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل أيها الرسول للكفار ستغلبون في الدنيا وسوف تحشرون وتجمعون يوم القيامة إلى عذاب النار جهنم وبئس المهاد أي الفراش هي، فأنتم لكم الخزي في الدنيا والآخرة. وقد اختلف العلماء في الكفار المقصودين بهذه الآية، فقيل إنهم كفار قريش ونحوهم، وقيل إنهم اليهود بدليل قوله بعدها قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قد كان لكم آية أي علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به في فئتين حزبين وجماعتين. قيل سميت الفئة فئة لأن بعضهم يفيء إلى بعض أي يرجع إلى بعض، التقتا في القتال لكن ليس سواء. فئة تقاتل في سبيل الله، الفئة الأولى تقاتل لإعلاء كلمة الله ولنشر توحيد الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في يوم بدر، وأخرى كافرة أبو جهل ومن معه يقاتلون في سبيل الطاغوت هؤلاء يرونهم مثليهم رأي العين. طبعا فيه قراءتان، هذا ترونهم قيل ترونهم يا معشر اليهود مثليهم رأي العين، طيب ويرونهم قيل يرى المسلمون الكفار مثليهم، أي أن هو الكفار أصلا يوم بدر كانوا 3 أضعاف المسلمين، فقللهم شيئا ما في أعينهم ثم قللهم أكثر من ذلك كما قال الله عز وجل ويقللكم في أعينهم. نعم، إذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقيل يرونهم مثليهم أي يرى الكفار المسلمين مثليهم. طيب فكيف نجمع بين هذا وبين الآية التي ذكرناها من سورة الأنفال؟ قالوا في الأول أول المعركة قلل الله عز وجل كلا في عين كل حتى يجترئ كل على كل ولا يفر، ولا فالمسلمون يتشجعون والكفار أيضا يتشجعون حتى يتورطوا في المعركة ولا يهربوا. فلما بدأ القتال بعد ذلك طبعا أمد الله عز وجل المسلمين بالملائكة وكثرهم في أعينهم وكذا حتى صار المسلمون يرونهم قليلا والكفار يرون المسلمين كثيرا. طيب قال رأي العين يعني برؤية العين هكذا بقدرة الله سبحانه وتعالى يرونهم رأي العين كثيرا. والله يؤيد بنصره من يشاء ممن اقتضت حكمته أن ينصره، والأصل أنه ينصر أهل الإيمان، فأما بالحجة والبرهان فدائما، وأما بالسيف والسنان فيبتلون لكن تكون لهم العاقبة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لا آية ولا يعني شيئا يعتبر به ويتفكر فيه، لكن ليس كل أحد يستفيد منه بل أولو البصائر الصحيحة. قال أصحاب التفسير إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة أولئك المتصفون بتلك صفاتهم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وشأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ومن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته فعذبهم الله بسبب ذنوبهم ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب بآياته مع أن من سبق كانوا أحسن أثاثا ورئيا وكان لهم من الأموال والأولاد أكثر مما للكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينفعهم ذلك وعذبهم الله عز وجل فهؤلاء من باب أولى قل أيها الرسول للذين كفروا على اختلاف دياناتهم يعني عمموا القول بحيث يدخل المشركون واليهود وغيرهم سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر ويجمعكم الله إلى نار جهنم وبئس الفراش لكم وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد ذهب جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال حذرهم أن يصيبهم من البأس مثل ما أصاب قريش فقالوا أنت لقيت قوما غمرا لا يحسنون القتال لا تغتر بذلك فأنزلت هذه الآيات قد كان لكم آية للدلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال يوم بدر إحداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والأخرى فرقة كافرة وهي هم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبية كما ذكر الله في سورة الأنفال يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقة رأي عين فنصر الله أولياءه والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائر ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قل عددهم وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم زين للناس حب الشهوات من النساء الله عز وجل زين بأن خلقها كذلك ابتلاء واختبارا والشيطان يزين أيضا بتسويره ووسوسته زين للناس حب الشهوات من النساء يعني الله عز وجل خلق هذه الدنيا هكذا زينة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا كما ذكر الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه زين لهم حب الشهوات هذه شهوات محببة للنفوس تشتهيها نفوسهم من النساء ميل الرجال إلى النساء كذلك النساء يميلن إلى الرجال والبنين يحبون الأولاد لسيما الذكور ليتعززوا بهم ويغلبوا بهم أعداءهم والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يعني الأموال الكثيرة القنطار اختلف فيه في مقداره كثيرا والمهم أنه مال كثير جدا قيل إنه ملء مسك الثور يعني جلد الثور من الذهب المقنطرة يعني بعضها فوق بعض أو المحصنة المحكمة وقيل غير ذلك المضاعفة قيل من الذهب والفضة دنانير والدراهم وغيرهما والخيل المسومة قيل هي المطهمة الحسان وقيل هي المعلمة بعلامات معينة كالكي وغيره والخيل عموما تختال في مشيتها وهي من الجمال لتركبوها وزينة معروف يعني أنها مخلوقات جميلة محببة إلى النفوس لأهلها بالذات ويركبونها والأنعام يستفيدون من ألبانها ولحومها وغير ذلك والحرث الزراعة والثمار والحبوب ذلك كله متاع الحياة الدنيا يعني زائل والله عنده حسن المآب رغب الناس الله عز وجل الناس في الباقي حسن المآب أي حسن المرجع عند الله عز وجل ولهذا قال قل أنبئكم بخير من ذلكم هل أنبئكم وهل أخبركم بأحسن من كل هذا للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إذن كيف نكافح هذه الشهوات بالتذكير بالآخرة يا سلام للذين اتقوا عند ربهم إذا كنت متقيا فأبشر بكل خير لك عند الله ما هو أعظم من هذا بكثير جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها وأشجارها أنهار اللبن والعسل والماء غير الآسن والخمر التي هي لذة للشاربين سأل الله أن لنا ولكم من فضله خالدين فيها لا انقطاع لها ليست مثل الدنيا الزائلة التي لو ملكها كلها شخص ولا يملكها أحد لذهبت عنه بالموت لا بد أن يفارقها أو تفارقه وأزواج مطهرة من الحور العين الخيرات الحسان سواء يعني في المظهر أو المخبر ورضوان من الله وهذا أعظم من جميع ما تقدمه كما قال تعالى في سورة التوبة ورضوان من الله أكبر تنكير قالوا أي شيء قليل من رضوان الله ويدل عليه حديث الصحيحين ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا وما أفضل من ذلك وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا نسأل الله العظيم الجليل من فضله والجليل يعني لم يثبت اسمه من أسماء الله ولكنه يخبر به عنه فالله عز وجل ذو الجلال والله بصير بالعباد لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأعمالهم الذين يقولون قيل إن هذا ابتداء كلام وقيل إنه نعت للسابق الله بصير بالعباد الذين يقولون، يعني العباد القائلين ربنا، ينادون الله عز وجل إننا آمنا أقررنا وصدقنا فاغفر لنا ذنوبنا، ولا بد من وقوع الذنوب منا، ولكننا نتوسل إليك بإيماننا أن تغفر لنا وترحمنا، وقنا عذاب النار، احمنا من عذاب الجحيم بسبب إيماننا الذي وفقتنا إليه. ثم أثنى الله عز وجل بعظيم وجليل صفاتهم عليه: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. فهم صابرون على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، صادقون يصدقون الله عز وجل في أفواه، في يعني قلوبهم صادقة وألسنتهم صادقة ويصدقون في الأفعال، يصدقون الله عز وجل لا يتلونون ولا. والقانتين المديمين الطاعة، المصلين الخاشعين، والمنفقين أموالهم في سبيل الله لا يبخلون بها، فهم يعرفون أنهم وأموالهم ملك لله عز وجل فيستغلون هذا ويتقربون به إلى الله عز وجل. ومع ذلك والمستغفرين بالأسحار، فهم مزرون على أنفسهم، يرون أنفسهم مذنبين لا يعجبون بأعمالهم، فيمكثون في الوقت وقت السحر وقت النزول الإلهي يستغفرون الله عز وجل ويطلبون منه المغفرة لجميع ذنوبهم. قال الحسن البصري: مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا، كأنهم يعني أهل الذنوب وأهل كذا، لأنهم يعرفون أنفسهم ويعرفون قبل ذلك عظم قدر ربهم سبحانه. قال أصحاب التفسير: يخبر الله تعالى أنه حسن للناس ابتلاء لهم حب الشهوات الدنيوية مثل النساء والبنين، كل هذا يحتاج إلى ثبات. نحن قلنا السورة في الثبات، أثبت أمام الشهوات، أثبت أمام الشبهات، أثبت يا عبد الله على دين الله حتى يأتيك الموت على ذلك. يخبر الله تعالى أنه حسن للناس ابتلاء لهم حب الشهوات الدنيوية مثل النساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة والخيل المعلمة الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأن تقيس على هذا ما في زماننا البنيان والسيارات والقصور إلى آخره، وزراعة الأرض ذلك متاع الحياة الدنيا يتمتع به فترة ثم يزول. إي والله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به، والله عنده وحده حسن المرجع وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ولما كان الشهوات الدنيا منقطعة نبه الله إلى ما هو خير من ذلك، فقال: قل أيها الرسول أخبركم بخير من تلك الشهوات للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته، جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء، ولهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خلقهن وأخلاقهن، ولهم مع ذلك رضوان من الله يحل عليهم فلا يسخطوا عليهم أبدا، والله بصير بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها. أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا إننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك واتبعنا شريعتك فاغفر لنا ما ارتكبنا من ذنوب وجنبنا عذاب النار، وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات وعلى ما يصيبهم من البلاء، وهم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم، وهم المطيعون لله طاعة تامة، وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله، وهم المستغفرون آخر الليل لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة ويخلو فيه القلب من الشواغل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. من فوائد الآيات أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى إذا نزل بهم. النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعدة، وإنما بتأييد الله تعالى وعونه. زين الله تعالى للناس أنواع من الشهوات الدنيا ليبتليهم وليعلم الله تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها، زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل لا يقاس بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي لا يزول. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة وأعظم شاهد، يخبر الله عز وجل عن أعظم مشهود به أنه وهو التوحيد، أنه شهد عليه بنفسه سبحانه وتعالى أنه لا معبود بحق سواه، وهذا في أعظم رد على النصارى. والملائكة شهدت بذلك فهم كلهم موحدون لربهم ليس فيهم مشرك، والعلماء الراسخون في العلم من الأنبياء وأتباعهم كلهم شهدوا بهذه الشهادة الحق العظيمة حال كون الله عز وجل قائما بالقسط، قائما بالعدل في جميع خلقه، مقيما لهم، لا غنى للخلق عن الله عز وجل طرفة عين ولا أقل من ذلك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، لا إله إلا هو عادها مرة أخرى تحقيقا وتأكيدا أنه لا معبود بحق سواه. العزيز الحكيم فبعزته وحكمته انفرد عن كل خلقه باستحقاق العبادة وبما له من صفات الكمال جميعها. إن الدين عند الله الإسلام، ليس الدين عند الله إلا الإسلام وهو التوحيد واتباع الرسل. ليس هناك عيسى ولا ولد ولا يعبد من دون الله ولا يشرك به نبي ولا ولي ولا ملك ولا غير ذلك. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما وهذا الدين هو الذي دين الإسلام هو الذي كلف به أهل الكتاب وسائر الناس، إلا أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم والبينات بسبب ما بينهم من التحاسد والتباغض والتنافس في الدنيا والرياسة كما سبق. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر بآيات الله فإن الله غني عنه، والله عز وجل سريع الحساب، سيؤتي كل ما يستحقه. فإن حاجوك أيها الرسول، فإن خاصموك وجادلوك هؤلاء النصارى، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، فقل أما أنا فمسلم لله عز وجل، موحد أنا وأتباعي. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، يعني قل لجميع الطوائف من اليهود والنصارى من أهل الكتاب أو من المشركين الأميين، هل أسلمتم؟ هل أنتم مسلمون؟ يعني الله عز وجل، هل أنتم ستوحدون الله أو لا؟ أسلموا ووحدوا لله. فإن أسلموا فقد اهتدى، إذا استجابوا فهذا هو الهدى، صابوا الهدى. وإن تولوا وأعرضوا فإنما عليك البلاغ، ليس عليك إلا البلاغ، وأما الحساب فهو على الله. ولهذا قال والله بصير بالعباد، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وسيجازي كلا بما يستحقه. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الكفار بآيات الله عز وجل الذين جمعوا إلى ذلك أنهم إذا أمروا بالمعروف من قبل الأنبياء قتلوهم، كما قتلوا زكريا ويحيى وغيرهما بغير حق، ولا يكون قتل الأنبياء إلا بغير حق كما هو معروف، ويقتلون أتباع الأنبياء أيضا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يأمرون بالقسط والحق والعدل من الناس، فبشرهم بعذاب أليم، فأخبرهم أنهم سيعذبون عذابا أليما في الآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم، أي بطلت في الدنيا والآخرة بسبب كفرهم واعتدائهم، وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من مانعين من عذاب الله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، يعير الله عز وجل أهل الكتاب بأنهم إذا دعوا أوتوا نصيبا من الكتاب كالتوراة، ومع ذلك إذا دعوا إلى كتاب الله قيل هو القرآن وقيل بل هو كتابه، يعني يدعون إلى التوراة مثل ما كتموا الرجم وغيره وكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لهم هيا بنا إلى كتابكم أعرضوا وتولوا. ليحكم إذا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يعني جماعة منهم يتولون حتى عن تحكيم كتابهم لما يكون في ضد أهوائهم، يشهد عليهم بباطلهم وهم معرضون عن هذا الكتاب. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ذلك بأنهم منوا أنفسهم بالباطل أنهم لن يعذبوا إلا أيام قليلة، وقد تقدم الكلام على هذا في سورة البقرة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني اغتروا بهذا الباطل الذي زعموه والذي لا أصل له، والله عز وجل بين لهم أنه باطل فقال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، كيف إذا حشرنا غيرهم وجميع الناس ليوم لا شك فيه وهو يوم القيامة، ووفيت كل نفس في ذلك اليوم ما كسبت بلا زيادة ولا نقصان، ولهذا قال وهم لا يظلمون، حينئذ يتبين لهم غرورهم وافتراؤهم على الله عز وجل الكذب. والله عز وجل يؤتي ملكه ونبوته من يشاء. قل اللهم، توجه إلى الله عز وجل، اللهم يعني يا الله مالك الملك، أنت مالك الملك، تؤتي انفردت به، تؤتي الملك من تشاء من عبادك وتنزع الملك ممن تشاء، فنزع الملك والنبوة مثلا من بني إسرائيل وأعطاها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزع الملك من فارس والروم وأعطاها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا دائما في التاريخ ينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يعني كل شيء بيدك، بيدك الخير، قال بعض العلماء بيدك الخير والشر، يعني كل شيء مرجعه إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في دعائه، إنك على كل شيء قدير لا يعجزك شيء. ونختم بهذه الآية، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تدخل الليل في النهار فينقص الليل ويزيد النهار، وتولج النهار في الليل أي تنقص النهار، وهذه الساعات تدخل في الليل فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في الشتاء والأول يكون في الصيف، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، فسر بتفاسير كلها قد تدخل في عمومها، مثلا إما أن الحياة والموت معنويان، فالمعنى تخرج المؤمن من الكافر كإبراهيم من أبيه، وتخرج الميت من الحي كنوح من أبيه، وقيل البيضة من الطائر والطائر من البيضة، وقيل النبات من الحبة والحبة من النبات، وهكذا يعني، وقيل الإنسان من